أتيها نودي يا فيها مارب أخرى اشرح لي صدري ويسر

مقتسنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف نخاف أن يفرط علينا اذهبا إلى فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا يا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئنا بآية من ربك والسلام قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتَّبَعَ الْهُدَى